لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنكمل سويا إن شاء الله تعالى أحكام العدد. كنا قد درسنا تمييز العدد، وقلنا إن العدد واحد والعدد اثنان، هذان العددان لا يحتاجان إلى تمييز، وإذا ذكر المعدود نأتي بالعدد بعده ويكون نعتا، نعربه نعتا للمعدود، فتقول قرأت كتابا واحدا، حضر رجل واحد بالرفع لأنه نعت لرجل، رجل مرفوع، تقول واحد، وسلمت على رجل واحد، فيأتي العدد من باب التأكيد على المعدود. لكن اللغة العربية يعني إيه، عندما نقول حضر رجل وحضرت امرأة تدل كلمة رجل على أنه واحد، وتدل كلمة امرأة على أنها واحدة. وحين تقول حضر رجلان فالكلمة تدل على أنهما اثنان، وتقول حضرت امرأتان فكلمة امرأتان تدل على أنهما اثنتان. ننتقل إلى العدد ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هذه الأعداد تحتاج إلى تمييز. عندما تقول مثلا سافرت ثم تريد أن تعبر عن العدد خمسة وتميزه بالأيام، نقول الأيام مذكرة والعدد خمسة يخالف المعدود، فسوف أقول خمسة، سافرت خمسة، لأنك ستعد الأيام والأيام مذكرة والعدد خمسة يخالف، تقول خمسة مؤنث العدد. طب ترجع إلى قواعد التمييز، العدد خمسة ما حكم تمييزه؟ جمع مجرور، فتقول سافرت خمسة أيام، وهكذا. يعني لابد أن تجمع قواعد التمييز وقواعد التذكير والتأنيث وأنت تكتب أو تنطق الجملة التي فيها أعداد عربية. بقي لنا من دراسة الأحكام أحكام العدد إعراب العدد وبناؤه، إعراب العدد وبناؤه. يفهم من هذا العنوان أن العدد إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبني. يبقى إذن العدد إما أن يكون معربا، العدد المعرب، والعدد المبني. إذن سنسأل أنفسنا متى يكون العدد معربا ومتى يكون العدد مبنيا. نحن الآن نتحدث عن العدد من ناحية الإعراب أو البناء. كل الأعداد معربة ما عدا 11 ثم العدد 13 إلى 19، كل الأعداد معربة. معربة هذا يعني أنك إن جاءت في موقع رفع رفعتها، وإن جاءت في موضع نصب نصبتها، وإن جاءت في موضع جر جررتها. ما عدا الأعداد هذه، العدد 11، العدد 13، وأنت تلاحظ أننا لم نعد العدد 12 هذا، نحن نتحدث عن 11 و 13 ومن 13 إلى 19، هذه أعداد معربة. فأعداد معربة، قرأت كتابا واحدا. نحن نريد إعراب هذا العدد، هذا نعت لهذا المعدود كتابا، ونعت المنصوب منصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. حضر خمسة رجال، نريد إعراب هذا العدد. الآن أنت تستطيع أن تعرب أن تعرب العدد والمعدود. حضر فعل ماض مبني على الفتح. من الذي حضر؟ الخمسة. إذن هذا العدد وقع فاعلا، فاعل. ما حكم الفاعل؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. إذن أنت تلاحظ نحن نتعامل مع العدد على أنه كلمة معربة. رجال، هذا درسناه، هذا تمييز للعدد، تمييز. وتمييز العدد خمسة الواقع من 13 جمع مجرور، فهو تمييز المجرور وعلامة جره الكسرة. العدد اثنان أو اثنتان، هذا له حكم المثنى. فتقول مثلا حضر اثنان من المعلمين، هذا فاعل، الفاعل مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه هنا الألف. لماذا؟ لأنه درسنا قبل ذلك لأنه ملحق بالمثنى. صحيح هذا، حضر اثنان من المعلمين. طب لو قلنا مثلا رأيت، تقول اثنتين من المعلمات، هذا مفعول به، العدد اثنتين، أعربه، وقع مفعولا به، مفعول به منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. الأعداد التي هي 20-30 إلى العدد 90، هذه تسمى ألفاظ العقود. نعم لقد درسنا هذا. من يذكرني متى درسنا؟ عندما كنا نتحدث عن جمع المذكر السالم، وقلنا يلحق جمع المذكر السالم في إعرابه الألفاظ العقود. فلو قلت مثلا حضر 50 رجلا، ليس صعبا أن تعرب الجملة كلها. حضر فعل مبني على الفتح لأنه لم يتصل بضمير رفع متحرك. 50 هذا فاعل، 50 فاعل، فاعل والفاعل مرفوع. ما علامة رفعه هنا؟ علامة رفعه الضمة، الواو. نعم الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طب لو قلنا مثلا سلمت على 30 عضوا في المؤتمر، على 30 على حرف جر، 30 اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. وهكذا تدرك أن هناك أعداد ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة، وهناك أعداد ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، العدد 2. وهناك أعداد ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. ماذا لو كان العدد 100؟ تقول حضر 100 رجل، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت 100 رجل، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سلمت على 100 رجل، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ماذا لو قلت سار 1000 جندي في خطى منتظمة صار ألف فاعل وجندي تمييز مجرور. رأيت ألف جندي يتحركون، ألف مفعول به منصوب بالفتحة. مررت بألف جندي، ألف اسم مجرور بالباء علامة جره الكسر. إذن تتعامل مع العدد على أنه كلمة عربية وكلمة معربة تعرب حسب موقعها في الجملة، والعلامة تنتبه، هناك أعداد كما ترى ترفع وعلامة رفعها الضمة، تنصب بالفتحة، تجر بالكسرة. فعندك مثلا العدد 3 4 إلى العدد 10 المفردة، وكذلك عندك 100 و1000، هذه ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة. لكن العدد 2 أو 2، فهذان العددان يعربان إعراب المثنى دائما، وهما ملحقان بالمثنى بلا شروط، فيرفعان وعلامة رفعهما الألف، ينصبان وعلامة نصبهما الياء، يجران وعلامة جرهما الياء. ألفاظ العقود، وأنت تلاحظ أن الدروس يرتبط بعضها ببعض، نحن هنا نتحدث عن الملحق بالمثنى، وهذا درس سبق، وكذلك هنا نتحدث عن الملحق بجمع المذكر السالم. تذكرون الملحق بالمثنى، يلحق بالمثنى 4 كلمات، كلاهما كلتاهما بشرط أن يضاف إلى ضمير، فإن أضيفتا إلى ضمير أعربناهما رفعا بالألف ونصبا بالياء وجرا بالياء. إذا لم تضاف إلى ضمير أعربناهما حسب موقعهما في الجملة كاسم مقصور، يرفع علامة رفع الضمة المقدرة، ينصب بالفتحة المقدرة، يجر بالكسر المقدرة. هنا أيضا قلنا أولو بنون علمون سنون، ألفاظ العقود أرضون، هذه الكلمات تلحق جمع المذكر السالم في إعرابه رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء. بقي المبني، ما الذي بقي لنا من هنا؟ لم يبق لنا من هنا سوى الحديث عن العدد 11 و13 إلى 19، فهذه الأعداد مبنية. على ما تبنى؟ تبنى على فتح الجزئين، على فتح الجزئين في محل، تقول في محل كذا. مثل لذلك، أنا أقول حضر هذا العدد رجلا، حضر 11 رجل، تجدوني أقرأه هكذا حدا 11، فالجزء الأول مبني على الفتح والجزء الثاني مبني على الفتح، وهذا معنى قولهم أن العدد 11 يبنى على فتح الجزئين. ثم تقول في محل ماذا؟ حضر العدد، هذا هو الذي حضر، هذا فاعل، والفاعل مرفوع، فتقول هو فاعل مبني على فتح الجزئين في محل، الفاعل مرفوع في محل رفع. يوسف عليه السلام قال رأيت، هذا فعل وفاعل. ماذا قال؟ 11 كوكبا. ولذلك نحن نقول إن دراسة النحو توضح المبهم، لماذا كانت 1 هكذا مفتوحة و10 مفتوحة؟ هذا عدد مركب، العدد 11 هذا حكمه يبنى على فتح الجزئين، هذه ليست فتحة نصب وإنما هي فتحة بناء. فالعدد 11 هذا، رأيت 11 مفعول به، رأيت العدد، يعني لو كانت كلمة العدد هنا كيف تعربها؟ رأيت العدد، يبقى العدد وقع عليه الرؤية فهو مفعول به. ما حكم المفعول؟ منصوب، لكن هذا عدد مركب 11، يبقى إذن هو مبني على فتح الجزئين في محل المفعول به منصوب في محل نصب. ماذا لو كانت الجملة سلمت على هذا العدد ونريد تمييزه رجل، وقيل لك اكتب الأرقام بألفاظ عربية مع ضبط العدد والمعدود. جميل، سلمت على هذا العدد، ما حكمه في الإعراب؟ هذا عدد مركب يبنى على فتح الجزئين، الجزء الأول عليه فتحة والجزء الثاني عليه فتحة. طب هيا نكتب العدد 9، سوف تكتبه مذكرا أم مؤنثا؟ نقول العدد 9 يخالف المعدود، الرجل مذكر، إذن 9 هتكتب مؤنثة، وبالتالي ما دمت قد كتبت 9 مؤنثة فسهل أن تكتب 10 مذكرة، لأن 10 ستطابق الإيه؟ تطابق المعدود، والمعدود مذكر وهي إيه؟ مذكرة. جميل. ورجلا تمييز العدد 19 المحصور من 11 ل 99 يعني مفرد إيه؟ منصوب. كيف تضبط 19؟ هذا عدد مركب يبنى على فتح الإيه؟ الجزئين. فتكون الجملة هكذا: سلمت على 19 رجلا. أعرب لنا 19 اسم، لن تقول مجرورا لأن الجر إعراب، وإنما تقول هو اسم إيه؟ مبني على، على ماذا؟ على فتح، فتح ماذا؟ على فتح الجزئين في محل إيه؟ لقد سبق بحرف جر في محل إيه؟ جر. يبقى هو مبني على فتح الجزئين في محل رفع، مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مبني على فتح الجزئين في محل إيه؟ جر. طيب لماذا تركنا العدد 12 هنا؟ لأن العدد 12 الأول فيه يعرب إعراب المثنى، يعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني ماذا يحدث له؟ يبنى على الفتح. إذن نحن نحتاج إلى أمثلة على العدد 12. لو قلنا حضر ومطلوب منك كتابة العدد 12 عضو مثلا مع ضبط العدد والمعدود، نقول حضر العدد 2 هذا يطابق المعدود، والمعدود مذكر وهذا إيه؟ مذكر. طب من الذي حضر هذا العدد؟ فاعل. إذن أكتبه هكذا: إثنى، وأحذف النون هنا تخفيفا، وبالتالي أقول إثنى والعدد 10، كما قلنا العدد 12 يطابق بالجزء الأول والجزء الثاني المعدود، فالمعدود مذكر، يبقى هذا مذكر وهذا مذكر، 12 عضوا. أعرب حضر فعل ماض مبني على الفتح. العدد 2 هذا فاعل، والفاعل مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه ملحق بالمثنى وحذفت النون تخفيفا. وعشرة هذا يظل مبنيا على الايه؟ مبنيا على الفتح. بعضهم يقول هو مبني على الفتح في محل جر، لأنك لماذا حذفت نون المثنى لإضافة الاثنين إلى الايه؟ إلى العشر. 12 عضوا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. نحن نحتاج إلى تدريبات كثيرة على العدد، ولذلك أنا يعني إن شاء الله تعالى سيعني أتدرب معك على العدد، يعني على أحوال العدد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نتدرب على أحكام العدد من خلال هذه الأمثلة التي كتبناها على السبورة، لكني أريد قبل أن نشرع في التدريب أن تجمع في ذهنك أحكام العدد: التمييز من 3 إلى 10 جمع مجرور، 11 إلى 99 مفرد منصوب، 100 والألف ومضاعفاتهما مفرد مجرور. لو انتقلنا إلى العدد منه معرب ومبني، فخذها قاعدة: كل الأعداد معربة ما عدا الأعداد 11 و13 إلى 19 فإنها تبنى على فتح الجزئين. العدد 12 له حكم خاص به، الجزء الأول معرب إعراب المثنى، والجزء الثاني يبقى مبنيا على الفتح. لو انتقلنا إلى التذكير والتأنيث فالعدد 1 و2 يطابقان، الأعداد من 3 إلى 9 تخالف، العدد 10 إن جاء مفردا خالفة وإن جاء مركبا طابقة. هي هذا ملخص الأحكام. فلنشرع الآن في إجابة الأسئلة. يقول لك اكتب العدد بحروف عربية مع ضبط العدد والمعدود. في الجملة الأولى يقول زرت العدد 3، وهو يريد أن يكون التمييز كلمة مدينة. فلنشرع الآن، نقول زرت، ثم تتوقف عند العدد 3 تقول هل هو يوافق أم يخالف العدد 3؟ يخالف المعدود. أنت تعد مدينة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. طب إذن هذا يخالف، فتقول زرت 3 مذكرة، أليس كذلك؟ طيب تنتقل إلى التمييز، العدد 3 تمييزه ماذا؟ تقول من العدد 3 واقع من 3 إلى 10، والتمييز يكون جمعا مجرورا، جمع سوف أجمع كلمة مدينة فتصير مدن، وهو مجرور مدن. أنا انتهيت الآن من التمييز، بقي عندي ضبط هذا العدد. العدد هذا معرب، زرت فعل وفاعل، الثلاث مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وبالتالي تصير الجملة كما رأيت زرت 3 مدن. مفهوم هذا؟ يعني أنا أعملت أحكام العدد 3، التمييز، الإعراب والبناء، التذكير والتأنيث. العدد 3 خالف مدينة مؤنثة، هو صار مذكرا. التمييز جمع مجرور، العدد هذا يعرب فأعربناه فوقع مفعولا به، وبالتالي أنت تقول زرت 3 مدن. يقول شاركت في العدد 17 والتمييز مباراة. من يجيب على السؤال؟ أكتب شاركت في العدد 17، والمراد أن تكون كلمة مباراة هي التمييز. دعونا نتذكر تمييز العدد 17، إنه واقع من 11 إلى 99، وتمييزه مفرد، كلمة مباراة مفردة ومنصوب، إذن مباراة. أنا انتهيت الآن من تمييز العدد 17، بقي كتابته بحروف عربية. العدد 7 يوافق أم يخالف؟ يخالف، وبالتالي 10 المركبة توافق. العدد 7 يخالف، المباراة مؤنثة، إذن أقول 7 مذكرة. والعشرة توافق المعدود، مباراة مؤنثة، العدد 10 مؤنثة. بقي الإعراب، هذا العدد ما حكمه في الإعراب؟ هذا عدد مركب مع العشرة، وحكمه أن يبنى على فتح الجزئين. إذن صارت الجملة هكذا كما ترى، شاركت في 17 مباراة. أعرب لنا 17، هذا اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر. أعرب مباراة، تمييز منصوب علامة نصبه الفتح. العدد في رقم 3 يقول حفظت هذا العدد، يريد كتابته، والتمييز والتمييز آية. قلت لك الأعداد الكبيرة يمكن أن تقرأها من اليمين إلى اليسار، وهذا أفضل، هذا أفضل، ويمكن أن تقرأها من اليسار إلى اليمين. نكتب مرة بهذه ومرة بهذه. سنقرأ هذا العدد كما نقرأه نحن في الحساب، فنقول 275 حافظت. إذن العدد هذا موقعه مفعول به، والمفعول به منصوب، يعني الأعداد المعربة في هذا الرقم سوف تكون منصوبة. أنت حفظت إيه؟ 200. لماذا قلت أنا 200 ولم أقل 200؟ قلت 200 لأنها وقعت مفعولا إيه به 200. و نحن نقول 275، العدد هو 5. 5 أم 5؟ يعني مذكر أم مؤنث؟ نقول الخمسة تخالف، وأنا أعد آية والآية مؤنثة، إذن 5. ولكن العدد 5 هذا سوف تعطف عليه، يعني إيه؟ تأتي بإيه؟ بألف التنوين، تقول 5. مفهوم هذا؟ يعني لم نقل 5 فقط، لأنها إيه؟ منصوبة منونة. 205. و لاحظ معي لماذا نصبت 5؟ لأنها معطوفة على إيه؟ 200، وهي منصوبة. طيب و حرف عطف، يبقى إذن هذا العدد سوف يعطف على هذا، وهذا منصوب، فهذا يكون إيه؟ منصوبا. وله عندنا لفظان، 70 أو 70، أيهما تختار؟ أيهما تختار؟ سأختار 70 لأنه معطوف على منصوب، أقول 70. ثم تقول ما آخر هذه الأرقام؟ الرقم 70 هذا هو آخر الأرقام. ما تمييزه؟ 11 ل 99 مفرد منصوب، إذن كلمة آية مفردة هذه وآية منصوبة، فصار العدد كما ترى. حفظت 275 آية. لا هذا مهم، يعني هذا مهم جدا. فهكذا أخونا عيسى يقول وعدت بأن تكتب الجملة مرة أخرى بقراءة العدد من اليمين إلى اليسار كما تتجه الكتابة العربية. نقول نعم، حفظت 75 و200. لماذا حذفنا النون هنا؟ لأن تمييز العدد 100 ومضاعفات 100، مضاعفاته، وكذلك أيضا 1000 ومضاعفاته، مفرد مجرور، والجر هنا يكون بالإضافة، وبالتالي بنحذف نون 200. لا تقول 75 و200 آية، وإنما تقول 200 آية. اضبط هذا التمييز. آخر عدد عندي 200، والعدد 100 و1000 ومضاعفتهما تمييزه مفرد مجرور، فأقول آية. اختلف ضبط آية في الجملة الثانية عن الجملة الأولى، ما السبب؟ هنا آخر عدد 70 أو 70، هذا العدد تمييزه مفرد منصوب، وهنا آخر عدد 200 وتمييزه مفرد مجرور. مفهوم؟ طيب ننتقل إلى المثال الرابع. يقول سمعت الرقم 43 هذا مقطع صوتي لشرح الآج الرومية. طبعا احنا يعني تجاوزنا هذا الرقم بكثير، ولكن إخواننا بدأوا يعرضون هذه المقاطع فوصلوا ربما يكون إلى هذا الرقم. يعني سمعت العدد الرقم عندي 43، ويريد أن يميز بكلمة مقطع، فأنا أقول 3 تخالف أم توافق؟ تخالف. المقطع مذكر، إذن 3 مؤنثة لأنها تخالف. طيب أعرف 3 هذه من الأعداد التي تعرب حسب موقعها في الجملة معربة. سمعت فعل وفاعل، 3 مفعول به، و سوف تعطف على منصوب، هذا لفظ من ألفاظ العقود ينصب بالياء، وفي هذه الحالة تقول 40. تنتهي إلى العدد 40 فتقول تمييزه، نقول 11 99 مفرد منصوب مقطعا، صوتيا لشرح الهجر الرومية، وبالتالي يكون هذا تمييز، تمييزا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، وصوتيا نعتل المنصوب فهو إيه؟ فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تصير الجملة سمعت 43 مقطعا صوتيا. المثال الخامس يقول تقدم هذا الرقم، والتمييز طالب لمسابقة القرآن الكريم. يعني لو فرض أن مسابقة للقرآن الكريم تقدم لها هذا الرقم، كيف تقرأ هذا الرقم؟ هذا الرقم نقول تقدم. من الذي تقدم؟ الرقم هذا هو الذي تقدم، يبقى فاعل، فالألفاظ المعربة فيه سوف تكون مرفوعة. تقرأه من اليمين كما تقرأه من الايه؟ من اليسار. تقول 1447، ويجوز أن تقرأ من الايه؟ من اليمين. أي الطريقتين تختارون؟ من اليمين. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. تقدم العدد 7. 7 توافق أم تخالف؟ تخالف. طب أنا عندي طالب مذكر، يبقى 7 إيه؟ مؤنثة. 7 لأنها فاعل. و 40 أم 40؟ 40 لأنها معطوفة على إيه؟ مرفوع. وكلمة 400، هذه الكلمة تكتب كلمة واحدة، 400، وهما كلمتان في الحقيقة، الأربع وتمييزه إيه؟ 100، و400 ومعطوف على إيه؟ على مرفوع، وألف وألف ها؟ وألف ماذا؟ إذن انتهينا إلى الألف. فنذهب إلى قواعد التمييز. العدد 100 و1000 ومضاعفاتهما مفرد مجرور طالب، مفرد وهو إيه؟ مجرور، و1000 طالب. ولو أردت أن تكتبه من اليسار إلى اليمين لا بأس أن تقول تقدم 1447 ها، لكن نهاية الأعداد 40، تمييز مفرد منصوب، عند ذلك ستقول طالبا، لأن تمييز العدد 40 وهو آخر الأعداد مفرد منصوب. بقي معنا المثال الأخير 6. يقول تخرج هذا العام هذا الرقم مهندس. تخرج فعل ماض، هذا العام، من الذي تخرج؟ الرقم هذا هو الذي تخرج. إذن موقعه من الإعراب فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. نبدأ في كتابة الرقم. تخرج العدد 9، يوافق أم يخالف؟ يخالف. مهندس، مهندس مذكر، والعدد 9 يخالف، إذن 9. لماذا كتبناه هكذا؟ أقصد 9، لماذا كتبناه هكذا مؤنثا؟ لأنه يخالف المعدود، والمعدود مذكر وهو مؤنث، 9. و50، لماذا كتبنا هذا الرقم بالواو والنون ولم نكتبه بالياء والنون؟ لأنه معطوف على 9، والتسعة مرفوعة لأنها فاعل، 59. و700، هذا الرقم من مضاعفات المئة، من مضاعفات المئة، والتمييز مفرد مفرد مجرور، هذا مفرد مهندس. ماذا لو قرأنا العدد من اليسار إلى اليمين فقلت 759؟ يبقى آخر ما تنتهي إليه الأعداد 50، فتصير كلمة مهندس مفردا منصوبا، لأن عدد العدد 50، لأن العدد هذا، لأن العدد 50 هذا هو مكتوب 50، يعني نحن نسميه، نقول 50 لقبا له يعني. فهذا يعني يكون واقعا ما بين 11 إلى 99، فتمييزه مفرد منصوب. هكذا رأيتم أن الحاجة تدعو إلى أن نتعلم أحكام العدد، حتى إذا وردت أرقام في جمل عربية يحسن بنا يعني أن ننطقها ألفاظا. يعني مثلا لو كان هناك جملة عربية فيها أرقام تستطيع أنت أن تنطق هذه الأرقام دون أن تلحن أو بدون خطأ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. درب نفسك على مثل هذا، وإن شاء الله تعالى يفتح الله بينك وبين مغاليق العلوم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.